بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطب، قال باب رقية العين، قال باب رقية العين. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة. قال باب رقية العين. عليكم السلام. باب رقية العين، أي ما جاء في حكم وثبوت مسألة العين، وما جاء في الرقية في ذلك، وما جاء في الرقية في ذلك. أما العين فهي في اللغة مشتقة من ما يؤثر من فعل العين، يعني رقية العين مشتقة في اللغة مما يؤثر من فعل العين، فتقول عنت الرجل، يعني أصبته بعيني، ولذلك أنت عند ذلك تسمى عائنا، وهو يسمى معيون، يعني الذي أصبته أنت بعينك يسمى معيون وأنت تسمى عائنا. والمقصود بالعين هنا هو نظر استحسان مشوب بحسد، يحصل للمنظور إليه بسببه ضرر. يعني العين في الشرع يعني يقصد بها نظر استحسان من الناظر، من العائن، ينظر باستحسان لشيء بما يشوبه الحسد، نظر باستحسان يشوبه حسد، يحصل بسببه ضرر للمعيون، ضرر للمعيون. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه فإنه من السنة أن يسمي الله تعالى وأن يبرك على هذا الشيء، أن يبرك وأن يسمي الله تعالى على هذا الشيء، فيقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا رأى شيئا أعجبه. ولذا الرجل المؤمن في قصة صاحب الجنتين لما نصح صاحبه قال لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأن الإنسان ربما ينظر إلى الشيء باستحسان، وربما يشوب هذا النظر حسد، فيتسبب في إضرار هذا الشيء، في إضرار هذا الشيء. والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق، يعني الإنسان إذا أصابته العين فهذا حق، وهو إذا فعل هذا حق، يعني العين حق، يعني هذا شيء ثابت جاء الشرع بإثباته، بخلاف ما يعتقده بعض الناس، فيعتقد أن أمر العين وأن الحسد أشياء هي من جملة الخزعبلات ونحو ذلك. حتى تسمع من بعض المسلمين من يقول لك أنا لا أعتقد في الحسد، ويقصد بذلك ماذا؟ أنه لا يؤمن بوجود الحسد أصلا، وهذا جاهل في الحقيقة. والحسد ثابت وما هو دون الحسد وهو العين ثابت، فكيف بالحسد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، يعني ثابتة، ثابت موجود أثرها. ولذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالرقية، لأن في الرقية حفظ للإنسان من الحسد، حفظ للإنسان من الحسد. وإلا فأسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة جعفر بن أبي طالب، لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وخلف أولادا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم صلى الله عليه وسلم، فرآهم ذات مرة فقال لأسماء رضي الله عنها أي أمهم، قال لها: ما لي أرى أبناء أخي، ما لي أرى أبناء أخي قد أصابهم ما أصابهم، يعني من النحافة ونحو ذلك، أأصابتهم الحاجة؟ يعني هل أصابتهم الحاجة؟ يعني هم في أنتوا في حالة فقر، ولذلك الأولاد في حالة من الضعف ونحو ذلك. قالت: لا، يعني ما أصابتنا حاجة. قالت: لا. فقال: ارقيهم. وفي الرواية الأخرى قالت: ولكن يا رسول الله العين، يعني ينظر إليهم فيحسدون. فقال: ارقيهم. فقال: ارقيهم. ولذلك كان يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بالرقية من العين، وذلك لأن العين حق. وكثير من الناس يجهل هذا الأدب الشرعي حتى ترى آثار ذلك بالمفاسد بين المسلمين، حتى ترى آثار ذلك بالمفاسد بين المسلمين. لا خلاص مش أنا كنت بحسبها تتشال، يعني كنت أقول هاتوا النحيادي على سبيل، لا لا مش هتتشال، إن أنا يعني أرى محجوب عني رؤية الناس الآخرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالرقية من العين، ولذا قال في الباب: باب رقية العين. قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر أن يسترقى من العين. يسترقى يعني تطلب الرقية لذلك، تطلب الرقية لذلك. وقال في الحديث الآخر عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة. الجارية تطلق على أكثر من وصف، ولعل الوصف المقصود هنا هي الخادمة الصغيرة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية في بيت أم سلمة وفي وجهها سفعة، والسفعة هي السواد في الخدين، السواد في الخدين. ولذا قلنا أن الأظهر أن المقصود بهنا بالجارية الصغيرة، لأن المرأة الكبيرة عادة ما يكون فيها سفع في الخدين فلا يستغرب، لكن إذا كان في الصغيرة فيستغرب. ولذا لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي اطلبوا لها من يرقيها. فإن بها النظرة، أي قد أصابتها النظرة. والنظرة قيل المقصود بها أي أصابتها عين نظر الجن، أصابتها عين نظر الجن، وقيل أصابتها عين نظر الإنس، يعني فإن بها النظرة يعني بعض الجن نظر إليها نظرة استحسان وإعجاب يشوبها حسد، أو بعض الإنس نظر إليها نظر استحسان وإعجاب يشوبه حسد، وقيل الأمر يعم، فإنه قد ينظر إليها من الجن أو من الإنس من يتسبب في إصابتها بذلك. وهذا يدل على ثبوت العين، فإن أثر العين أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن بها النظرة، أي هذا السواد الذي في خديها بسبب الحسد، بسبب العين التي أصابتها. وكما نكرر، فإن كثيرا من الناس يجهل ذلك، إن كثيرا من المسلمين يجهل هذا الأمر، وهو أمر العين والحسد ونحو ذلك، فتراه ربما بسبب الجهل يتسبب في ذلك. يدخل البعض عند بعض الناس في بيوتهم وفي مثلا أملاكهم، مصانع غيره غيره، فلا يسمي الله تعالى ولا يبرك ولا يدعو له، وهذا ربما يتسبب في الضرر أن يقع بأخيه الذي أعجبه ما عنده. وإلا بعض الناس يدخل فيقول مثلا بعض التعبيرات التي تدل على عين أو حسد، فتراه يقول ياه مثلا أو نحو ذلك. فهذا إعجاب بالشيء واستحسان للشيء، فإن شابه شيء من الحسد أصاب هذا المنظور إليه بالضرر، أصابه بالضرر. حتى إن بعض العلماء يتكلمون في مسألة العين فيصفون لها وصفا حسيا، فيصفون لها وصفا حسيا، يعني ماذا؟ إنه لها أثر حسي يخرج منها. فبعض العلماء يقولون، بل كثير من علماء السلف يقولون، العين ذلك أنه إذا نظر الإنسان إلى شيء باستحسان ولم يسم الله وكان يشوب ذلك شيء من الحسد، انبعث من عينيه سم، انبعث من عينيه سم لا يراه الناس، لكنه مادة تنطلق من العين إلى الشيء فتضره. سبحان الله، هذا كلام بعض أهل العلم، إنه ينبعث من عينه. وإلا مسألة العين هذه مسألة البعض يغالي فيها والبعض يفرط. فكما ذكرنا أن البعض يجهل ولا يرى الأمر أصلا ثابتا، أو البعض الآخر يعرف ولكنه يستعلي أو يستكبر أو يستنكف عن أن يتأدب بالآداب الواجبة في ذلك. فتجد أنه عارف، عارف أنه إذا دخل مثلا بيت إنسان أو مكان أو رأى شيئا، فإنه من الأدب الشرعي والوقاية لأخيه المسلم أن يقول بسم الله ما شاء الله ونحو ذلك. فبعض الناس يعرف ذلك ومع ذلك يستنكف عن أن يفعل ذلك، أو يجهل بتأويل شيطاني يقول لا ما تقولش، فإنهم ربما ظنوا أنك تحسد ما تقولش، وهذا جهل أيضا. بل أنت حتى ولو كنت تظن في نفسك ذلك فهذا الدعاء حسن بإذن الله تعالى، لأن هذا الدعاء رقية. أنت عندما تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا رقية في حد ذاتها. طيب هنا تأتي مسألة وهي أشبه بالنقطة، يعني إذا قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجزئ ذلك كما هو حال بعض المسلمين؟ مثلا إذا أعجبه شيء يقول اللهم صل على النبي مثلا، فالظاهر والله أعلم أن هذا ذكر لله تعالى، أن هذا ذكر لله تعالى، وأنه يريد من ذلك أن يحصن هذا الذي يراه من عينه. لكن الخروج من يعني هذه الشبهة أن يقول ما جاء به الشرع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب أحد الصحابة أخاه بعينه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت عليه، ألا بركت عليه، يعني قل له ما شاء الله، بارك الله لك في ما عندك أو نحو ذلك. وهذا يدل على أن ذكر الله تعالى بما يشتمل على مقصد معافاة المنظور إليه من أثر الحسد ينفع بإذن الله تعالى، ينفع بإذن الله تعالى. وهنا أيضا في حديث أم سلمة بل وفي حديث عائشة ربما يتوهم البعض شبهة